بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة. وقصة الحصار أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه رضي الله عنهم، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه سخره الله له مع أنه مشرك، لكن الله جل وعلا سخره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحميه ويدافع عنه. فلما مات أبو طالب وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة رضي الله عنها وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه، وكانوا من قبل قد حاصروهم في شعب من شعاب مكة وقاطعوهم، منعوا عنهم الأرزاق والبضائع ومنعوا التزوج منهم، حصروهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة لمقاطعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. ولما مات الذي كان يدافع عنه فسنحت لهم الفرصة فاشتد أذاهم له ومن معه، ومع هذا ما أمر بالصلاة من بعثته إلى هذه الفترة، لأن المقام مقام تصحيح عقيدة قبل كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما عرفنا أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين للناس أن القضية التي تبنى عليها جميع الأحكام وجميع شرائع الإسلام هي العقيدة، وكان المشركون يدعون مع الله غيره ويعتقدون على أن تلك الآلهة التي يتوسطون بها أنها تنفعهم عند الله، لأنهم ما كانوا ينكرون وجود الله ولا كانوا ينكرون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يجعلون معه شركاء. والله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هم يعترفون بذلك ولكن ينكرون أن يكون المعبود هو الله وحده، فلا بد من الوسائط. وقالوا في وسائطهم ونصوا على أنهم يعبدونهم، ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن كونهم يأتون يدعون الأموات من دون الله، يعبدون الملائكة، يعبدون الجن، هم يعرفون أن هذه عبادة، وهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المؤلف يريد أن يبين للناس في عصره، وكما قلنا في عصرنا وإلى قيام الساعة، على أنه لا فرق بين من يدعو غير الله سواء كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، لأن الإسلام هو دين واحد. فالله عز وجل بعث الأنبياء جميعا بدعوة التوحيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكملهم في هذه الدعوة، وبين للناس على أن هذه الوسائط لا تنفع ولا تضر. فما الفرق بين اللات والعزى في ذاك التاريخ وبين قبور الأولياء الموجودة في الوقت الحاضر التي ندعوها من دون الله ونذبح لها وننذر لها ونطلب منها ما لا يطلب إلا من الله؟ وهو يقول: لا فرق بين هذا وهذا، بدليل نص القرآن. إذن الفترة الطويلة في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت في دعوة التوحيد. البعثة كلها 23 سنة، بعث عليه الصلاة والسلام في سن 40 وتوفي وعمره 63، 13 سنة كلها في مكة، كلها في دعوة التوحيد، ولم تفرض فيها أي فريضة. ولهذا يقول المؤلف هنا في التعليق: إنما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج فرضت هذه الصلوات الخمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لم تنزل عليه فريضة، ولم يطلب من الناس إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال ذلك أصبح مسلما مؤمنا كامل الإيمان، لو مات دخل الجنة، لأنه لم تفرض عليه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم. كانت الدعوة هكذا قبل البعثة أو قبل الهجرة بثلاث سنوات، صار الإسراء والمعراج، وهذا فيه تثبيت للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لأهمية هذه الصلاة من أركان الإسلام الخمسة، لأن الركن الأول الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا ركن واحد للأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة في مكة هذا يكفيه، لأنهم إذا عملوا ذلك لا يمكن أن يذهبوا لا إلى اللات ولا إلى العزة ولا يعملوا شيء، لأنهم يعرفون كلمة لا إله إلا الله ما معناها، لأنهم تلك أسماها كلها آلهة، الأصنام والأحجار والأشجار التي يعبدونها من دون الله، لأن الرسول لما فتح مكة كان عليها 360 صنما، على الكعبة معلقة 360 صنما، هذه كلها عندهم آلهة يتوسطون بها. حينما يقول الشخص منهم لا إله إلا الله خلص يترك تلك الآلهة كلها، لأنهم استنكروا عليه لما قاله قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا في كتاب الله في سورة صاد. إذن في هذه الفترة الطويلة كلها الدعوة لتصفية القلوب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عري به إلى السماوات. الله يقول في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجو من إنكارها إلا أبو بكر رضي الله عنه ومن شاء الله أن يثبته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عري به، المعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، والإسراء منصوص عليه في كتاب الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عري به إلى السماوات، من سماء إلى سماء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الملك لما طرق الباب يعني باب السماء، وهذا يبين لنا على أنها سماوات محفوظة كما قال الله عز وجل سبع طباق ما في أحد يدخلها إلا بإذن، فلما جاء وطرق الباب قالوا من؟ حراس موجودين، فقال جبريل قالوا من معك؟ قال محمد، قالوا أو قد بعث إليه، عندهم خبر عندهم علم بأنه سيبعث هذا الرسول، قال نعم، فرحبوا به. وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات الخمس التي نصليها الآن 50 صلاة. ثم نزل والملائكة كما جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي في سماء من السماوات على قدر درجاتهم، فكان موسى عليه السلام في السماء السادسة حينما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مع جبريل، سأله ماذا فرض عليك ربك، لنعرف على أن الأنبياء إخوة أبناء علات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، فأخبره بأنه فرضت عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعل به مرة أخرى فحط عنه 50، ثم رجع فسأله فقال لا تطيق أمتك ذلك، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 50. وموسى عليه السلام أشفق أيضا على هذه الأمة وطلب منه أن يعود حتى يسأل التخفيف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، هي في العام الخمس وبالأجر 50. ثم نزل عليه الصلاة والسلام وفي صبيحتها جاء جبريل فصلى به صلاة الفجر ركعتين، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب أربع ثلاث، والعشاء أربع في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. عدنا نتكلم عن معجزة هنا قبل الصلوات هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عاد، لأن الرحلة هذه كلها كانت في ليلة ثم عاد، في صبيحتها أصبح في مكة، وكان يفكر في آيات ربه الكبرى التي رآها، فرآه أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل من جديد، يعني هل عندك شيء جديد اليوم، لأنهم يدعون عليها أنه كل يوم أتيهم بشيء جديد. فقال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء الذين هم في ناديهم تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يستثبت لنفسه، يخشى على أنه إذا دعاهم وقال لهم محمد يقول كذا وكذا يقول له كذبت ما قلت هذا القول، وهو يريد أن يستثبت لنفسه هل تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فقال الناس هلموا. فلما جاءوا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس عقولهم ما تحملت مثل ذلك، وهذا لا يكون إلا عند المؤمن الإيمان الكامل الذي لا تردد عنده. فحدثت رجة في الناس، كيف يعني نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا إلى بيت المقدس، ثم يقول في ليلة ذهب ثم رجع، ولم يحدثهم عن السماوات، هذه هم ما يفكرون فيها، لكن هم يتكلمون عن الذي يعرفونه، فيقول نضرب أكباد الإبل من مكة إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا. كما تعرفون ما في لا طائرات ولا في سيارات في ذاك الوقت عندهم إلا الإبل، فكانوا يتعجبون من هذا. وأخيرا قالوا نختبره، لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، فعقدوا له لجنة اختبار يسألونه عن بيت المقدس وعن أبوابه عن مداخله وعن مخاريه، وهو يجيبهم، حتى يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أرتج عليه بعض الأوصاف، أرتج بمعنى أنه لم يتبين بعض الأوصاف لما سألوه عنها. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس ويجعله دون دار عقيل، يقلبه له هكذا وهو يصفه لهم كما يشاهده، هذا في ذاك الوقت. أما عندنا الآن هذه الأمور من الأمور السهلة، يمكن يقول لك الواحد رحت لأبعد من بيت المقدس ورجعت في نفس الليلة، ما أحد يقول له لا، لأن الله عز وجل علم الناس ما لم يعلمون. فالشاهد من هذا أنهم قالوا أما الوصف قد صدق، بل أعطاهم وصف عيرهم سألوه عنه، العير الذي راجع بالتجارة من الشام، أخبرهم بأنه يتقدمها البعير الأورق، وأن عليه المأس سقى فيه ماء، وأنه أخذه وشربه، وأنه جفل، تعرفون كلمة جفل يعني أنه فزع لما يعني شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة، فجلسوا يترقبون، يعني أعطاهم الوصف في المكان الفلاني فترقبوا، فقدم العير في نفس اليوم المحدد وسألوهم، فأعطوهم نصف الوصف، وأن الماء شرب من السقاء، وأن البعير الأورق هو الذي يقدم هذا العير. الشاهد أن الأوصاف كلها أصبحت كاملة. حينما خرج الناس من المسجد مع الأبواب واجهوا أبا بكر فقالوا اسمع ما يقول صاحبك. فقال وما يقول؟ قالوا يقول أنه أسر به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. هو تثبت، قال إن كان قال ذلك فقد صدق، لأنه يخشى أنهم يكذبون عليه أنه ما قال هذا القول، لكن قال إن قال ذلك فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء، يعني جبريل عليه السلام يأتيه بالوحي في الصباح والمساء، كيف لا أصدقه في ذلك؟ ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. هذه قصة الإسراء والمعراج، وهذه فرض الصلوات الخمس. ومع الأسف أن كثير من الناس إلا ما شاء الله يتركون هذه الصلوات الخمس التي أشفق علينا موسى عليه السلام وطلب أن تكون بهذه الصورة حتى يتحملها الناس ويقوموا بها، ولكن كما تعرفون جميعا ماذا يعمل الناس في هذه الصلوات. ثم هذه الصلوات هي بخمسين كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أو كما قال الله عز وجل لمن حافظ عليها وحفظها وأداها في أوقاتها وأداها جماعة وأداها في المسجد في المساجد، لأن المساجد لم تقم وتبنى إلا لأداء هذه الصلوات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام على أن هذه الصلوات الخمس لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء. أخبر عن الصلاة أنها ثقيلة على المنافقين كما قال الله عز وجل في كتابه، ولكن أثقلها عليهم صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا هذه أثقل؟ أولا تأتي في وقت الراحة وقت النوم، والإنسان الذي ليس عنده خوف من الله عز وجل ووازع ديني يعني يتكاسل، وهذا معنى من عمل مثل هذه الأعمال يخشى عليه من هذا الوصف، لأن الرسول يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، يعني الصلاة كلها ثقيلة ولكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة واجبة. أقول لطلاب العلم يجدون في كتب الفقه أن فيه صلاة الجماعة سنة، لكن ليس معناها سنة بالمعنى الذي فهمناه من التعريف الفقهي بأن السنة من عملها أثيب ومن تركها لم يعاقب، ليس المقصود بها هذا، وإنما هي كما قال عبد الله بن مسعود من سنن الهدي، وأنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولهذا هم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. كيف يهم بهذا العمل؟ قال لقد هممت أن آمر جماعة أن يجمعوا حطبا معنى الحديث، ثم آمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة أحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية كذلك ما وجب عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم بإحراق البيوت على المتخلف عن صلاة الجماعة، ويجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال يوصي بها في آخر لحظة من حياته حينما كان يرفع الخميصة عن وجهه ويقول الله الله الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، كان يوصي بها في آخر لحظة من حياته. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع لما نحن فيه، الرسول عليه الصلاة والسلام استمر في دعوته ولم تفرض عليه كما سمعنا فريضة في مكة إلا هذه الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما أذن له بالهجرة وهاجر إلى المدينة وبقي يصلي إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس يعني قبلة الأنبياء جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، وكذلك كان يصلي، ولكن كان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد فترة كان يصلي إلى بيت المقدس، ولهذا المسجد التي كانت فيه الصلاة في وقت نزول هذه الآية حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في هذا المسجد وخرج من عنده جماعة، وكما في صحيح البخاري أنهم إلى مسجد قباء، وأن شخصا وصل إلى مسجد قباء والناس يصلون إلى بيت المقدس لأنه ما بلغهم أن القبلة حولت، فرفع صوته وقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فاستداروا إمامهم والمأمومين واتجهوا وأكملوا صلاتهم إلى المسجد الحرام فسمي مسجد القبلتين. الحديث في صحيح البخاري بالنص عليه في مسجد قباء، وفيه رواية أخرى على أن مسجد القبلتين الذي أخذ الشهرة وأصبح هو مسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة، كذلك فيه حديث وارد في هذا، فالعلماء بيّنوا أنه يحتمل أن واحدا ذهب إلى هذه الجهة وشخص ذهب إلى تلك الجهة، فهؤلاء بلغوا وكذلك أولئك بلغوا فتمت الصلاة بهذه الصورة. الشاهد من هذا أن الصلاة فرضت في هذه الفترة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها كما عرفنا، وكان يرغب أن تكون قبلته إلى المسجد الحرام، وحولت القبلة إلى المسجد الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها حصرت الشعب. الشعب كان المشركون حينما كثر المسلمون، كل يوم مسلم واحد أو اثنين، وحدثت المشاكل بين قريش وبين هؤلاء المسلمين، وكانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزموا على ذلك، وطلبوا من أبي طالب من المطالب الذي هو ردها عليهم. أولا طلبوا منه أن يسلمهم ابنه، وجاءوا له بأحسن أولادهم، فقال خذ هذا، خذه هذا أحسن فتياننا، وأعطنا محمد نقتله. فهو تعجب منهم، قال عجبا لأمركم هذا، أخذ ابنكم أربيه لكم وأطعمه ثم أعطيكم ابني تذبحونه، هذا لا يمكن أن يسير. فلما تشادوا واختلفوا اتفقوا جميعا على أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب البيتين من قريش، فعملوا صحيفة وكتبوا فيها كتابة فيها المقاطعة الكاملة لأبي طالب ومن معه، بحيث أنهم لا يتزوجوا منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم شيئا ولا يشترون منهم شيئا، يعني مقاطعة كاملة كما نسميها الآن أو يسمونها الناس مقاطعة اقتصادية. قطعوا عنهم الأرزاق، فبقوا في الشعب سنتين أو ثلاث سنوات حتى كادوا أن يهلكوا من الجوع، ولم يدخل عليهم أي شيء إلا سرا هذه الفترة كلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر على ذلك، وأبو طالب الله عز وجل سخره لهذا الابن حيث حماه. ولهذا ذكروا في السيرة الصحيحة أنه في الليل، أي أبو طالب نفسه، حينما يأتون للنوم إذا ناموا يعني يظهر للناس الذين يعرفون وضعهم بأن محمد نائما في المكان الفلاني ويشاهدونه مثلا، خوفا عليه من الاغتيال أن يغتاله أي إنسان، إذا ناموا بعد ذلك يوقظه ويطلب من أحد أبنائه أو يعني أبناء إخوانه الموجودين عندهم أن ينتقلوا على فراش محمد، وهو ينتقل على أي واحد من فرشه، كله حرصا على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يغتاله هؤلاء، لأن ربما قد يدخل لهم المنافق، يدخل لهم أي إنسان ويعمل مثل هذا العمل. هكذا كان يحرص عليه هذا الحرص الشديد، وحماه الحماية الكاملة، وقاطع قومه من أجله عليه الصلاة والسلام. ثم هو ما زال على شركه مشركا، وهذا الذي جعلهم يرتبطون به أي قومه، يقولون هو على ديننا، ولكن هذا الذي خرج وعمل مثل ذلك العمل هو الذي جاء بهذه المشكلة. على هذا الأساس بقي حاميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن ينالوا منه شيء. ثم أن هذه الصحيفة الظالمة نقضت بعد سنتين أو ثلاثة. ممكن نذكر لكم بعض القصص هنا في نقضها، ومن الذي قام بنقض هذه الصحيفة. جاء في البداية والنهاية وفي سيرة ابن هشام في صحيفة المقاطعة، والكاتب لها رجل يسمى منصور بن عكرمة، وقيل بغيض بن عامر، وقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، الكاتب لهذه الصحيفة فشلت يده. علقوا الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم إلى أبي طالب، فدخلوا معه شعبه. المسلم لماذا انحاز إلى أبي طالب؟ حمية غير المسلم، يعني المسلم هو مسلم ولكن دخل معه حماية الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره دخلوا معه حمية إلا أبو لهب وأبناؤه، فهؤلاء ظاهروا أظهروا عداوتهم لأنهم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل في أبي لهب السورة كما نعرف، تبت إذا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب إلى آخر السورة. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. بقية غير المسلمين غير بني هاشم ومن معه مع أبي طالب آداهم قومهم، آذوهم وفتنوهم عن دينهم. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي على بعض فرشه. هذه كلها من توفيق الله عز وجل وحمايته لرسوله صلى الله عليه وسلم. والذين قاموا على نقد الصحيفة هم هشام بن عمرو بن ربيعة. هذا هشام كان له صلة قرابة ورجل مطاع في قومه، وكان في أثناء هذه الفترة يحمل تقريبا كل بعيرا بجميع الأرزاق ويأتي به سرا في الليل حتى فم الشعب المدخل، ثم يضرب جنبيه من الجهتين الأخرى وينطلق البعير للداخل فيأخذون هذه الحمولة عليه، وهكذا كان مستمرا. ثم جاء لبعض الجماعة من الكبار وقال: يعني هل ترون من المعقول أن يهلك أبو طالب ومن معه من الجوع ونحن نأكل ونشرب؟ هل هذا من الأمور التي ممكن أن يقبلها أحد؟ ثم كان يقول لبعضهم: لو كان أبو جهل، لأنه هو الزعيم في هذا الجانب، لو كان هذا لأصحابه لقرابته لم يرضى لمثل ذلك. فأطاعها أولا زهير بن أمية بن المغيرة، يعني قبل منه هذا الرأي، قال: نقوم على نقض هذه الصحيفة. ثم قال له: ابغ لنا ثالثا. فجاء إلى المطعم بن عدي وعرض عليه نفس القصة وقال: هؤلاء يهلكون، هل ترضون مثل ذلك؟ فقالوا: من معنا؟ قال: فلان وفلان وفلان. قالوا: ابغ لنا رابعا. ثم جاءهم الرابع أبو البختري ابن هشام، ثم زمع بن الأسود ابن المطلب، فاجتمعوا خمسة. ثم ذهبوا إلى الحجون ووقفوا عند مدخل الحجون في الليل وتعاهدوا على نقض هذه الصحيفة، وجاءوا في الصباح وقال زهير: أنا الذي سأتكلم أولا. فجاءوا في الصباح إلى الكعبة وطاف زهير وجاء لابس يعني لباسه الجميل والناس موجودين، وبعد أن انتهى من طوافه قال: لا يمكن أن أجلس حتى تنقض هذه الصحيفة الظالمة، كيف نحن في هذه الحالة ونقاطع يعني بنو هاشم هذه المقاطعة بحيث أننا لا نبتاع منهم ولا نشري منهم ولا نزوجهم؟ فقال أبو جهل: كذبت. قال له واحد من الاثنين: بل أنت كذبت. قال الثالث: أنت كذبت، ومن يقول هو الذي يكذب. المهم الخمسة كلهم تكلموا. فقال أبو جهل، لأنه شيطان، قال: هذا الأمر دبر بليل، ما هو هنا، هذا أمر دبر بليل. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عمه أبا طالب بأن الصحيفة قد أكلت كل ما فيها ما عدا ذكر اسم الله، يعني كل المقاطعة والكلام السيء الذي فيها من الظلم هذا كله أكلتها الأرض. فجاءهم أبو طالب وقال يعني أقسم بالثواقب كما هو معروف قسمهم كيف يقسمون، بأن هذا الولد قال: ما قد كذبني ولا يمكن، كلامه كله صدق، وهو يؤمن بأنه صادق وأنه مرسل من الله عز وجل، ولكن التوفيق بيد الله. فأخبرهم قال: أنتم الآن تنزلوا الصحيفة، فإن كان ما مثل ما قال محمد فيجب عليكم أن تتنازلوا عما أنتم عليه وتتركوا هذه المقاطعة، وإن وجدتموه خلاف قوله فأنا أسلمكم. هم فرحوا، فلما أنزلوا الصحيفة وجدوها كل الأمور كلها قد أكلت منها ولم يبقى فيها إلا باسمك اللهم، وما عدا ذلك كله أكل. الشاهد أن الصحيفة هذه نقضت بهذه الصورة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على هذا البلاء وعلى هذه المضايقة وعلى هذا التعذيب لأصحابه، كله من أجل أن يعرف الناس على أن الأمور لا تقبل إلا بتصحيح العقيدة. فلما آمنوا جميعا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنعه بالهجرة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.